راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد في هذه القناة الطيبة المباركة وهذا المشروع المبارك وهذه المادة العظيمة الحديث الشريف كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم الحديث 17، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. راوي الحديث علي بن أبي طالب الهاشمي رابع الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه ابنته فاطمة، ولي الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتل بالكوفة 40 من الهجرة. شرح المفردات ومعاني الكلمات، قوله إنما الطاعة في المعروف أي الطاعة للمخلوق في أمر عرف بالشرع، بالمعروف هو ما أقره الشرع ولم يتنافى معه. قبل أن نبدأ في حديثنا، إطلالة سريعة على أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، الذي تربى في مدرسة النبوة وفي بيت النبوة وعلى مرأى من النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم تربى في بيت أبي طالب أبو علي، ورد النبي صلى الله عليه وسلم الجميل لعمه فأخذ عليا رباه في حجره وفي بيته، وهو أول فدائي في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر جعل عليا ينام في فراشه. ولما دخل الكفار إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا فراش النبي قالوا: هذا محمد. قالوا: لا، اكشفوا. فلما كشفوا وإذا بعلي رضي الله عنه وأرضاه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ونجى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد، ونال علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الشرف. علي بن أبي طالب كما قلت تربى في بيت النبوة، يعني من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة، مكانة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أحاديث كثيرة، لكن أشهر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليا فيه ومدحه وأثنى عليه لما خرج إلى تبوك رضي عليه الصلاة والسلام، خلف علي وراه في المدينة، فبدأ المنافقون يتكلمون: استثقلك رسول الله، تركك في المدينة وذهب، فما زالوا به حتى أثقلوا عليه، فخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي: ما الذي أتى بك يا علي؟ قال: يا رسول الله، استثقلتني. قال: وما ذاك؟ فطيب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة شهد بها التاريخ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يوحى إليك. هنا مكانة عظيمة جدا. قال له أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يوحى إليك. انتبهوا، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الناس قد يغلون في علي لو سكت. فهذه مكانة عظيمة، ابن عمه وزوج ابنته فاطمة، قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه قطعة منه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، والحسن والحسين صبطيه. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع السبطين سيدا شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. وعلي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع بعد أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه وأرضاه. وكم نافح عن النبي وقاتل عن النبي وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم قدم للإسلام وبذل للإسلام، لكن الفتنة لم يسلم منها رضي الله عنه وأرضاه، وقتل سنة 40 من الهجرة. تخيلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أراد الله أن يكرمه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فأراد الله عز وجل أن يشرفه بالشهادة التي نالها، نالها عمر ونالها عثمان ونالها علي رضي الله عنه وأرضاه، ونالها كثير من الصحابة، مع أن هناك من غلا فيه، هناك من غلا في علي بن أبي طالب وهؤلاء الذين كانوا أتباعا لعبد الله بن السوداء. عبد الله هذا الرجل الذي ادعى الإسلام وهو يهودي، عبد الله بن السوداء، وأخذ يرجف حتى أوصلوا علي إلى مقام الألوهية والربوبية مع الأسف. ويعني ادعى هذا الخبيث ابن السوداء أن عليا حل فيه شيء من الألوهية، وضحك على الناس مع الأسف، وهناك جهل اتبعوه. فعلي رضي الله عنه وأرضاه حفر خندقا وملأه نارا، وقال من زعم أن إلها حرقته بالنار، فقالوا إن هذه النار ما هي إلا جنة، ولكن هذا ابتلاء، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، فتقاذفوا فيها والعياذ بالله كالجنادب والجراد، نعوذ بالله. الشاهد أن علي رضي الله عنه وأرضاه يعني مر في حياته بتجارب كثيرة وبامتحانات كثيرة وبفتن عظيمة، ثبت لها ثبات الجبال الرواسي. أبو الحسن، يكفي أبو الحسن، أبو تراب كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وغلى فيه أقوام ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن فأهل السنة والجماعة يعترفون بأن علي بن أبي طالب هو من الصحابة العظام، وهو رابع صحابي في المنزلة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. علي هذا هو الرابع بعد الصحابة، وله فضله وله مكانته، ونشهد بأنه من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا نفعل مثل أتباع الصفويون هؤلاء والروافض وغيرهم، يزعمون أنه طبعا رأس أئمتهم، وأنه يعلم الغيب، وأنه يتحكم في الخلق، ويدخل الجنة من أراد، ويخرج من الجنة من أراد، ويدخل النار من أراد، وكلام فاضي ما أنزل الله به من سلطان، ليس هذا مكانه. ولكن هي كلمة يعني نشرف بها أن نذكر هذا الرجل، أن نذكر علي، أن نذكر أبا الحسن رضي الله عنه أرضاه، زوج البتول، زوج فاطمة، أبو الحسن والحسين، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وعن الصحابة أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تريد أن تكون صلاتك صحيحة مقبولة؟ إذا لابد أن تحقق شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها، فمنها دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بالإجماع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوقات الصلاة الخمس معروفة، وهي ثلاثة عند الحاجة إلى الجمع، فوقت لصلاتي النهار الظهر والعصر، ووقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء، ووقت لصلاة الفجر. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن شروط صحة الصلاة أيضا ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ومنها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومنها طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة، ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وفي النافلة في السفر. ومنها النية، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحذر من الإخلال بشروط الصلاة كي لا تعرضها للبطلان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وذكرت قبل الفاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لعلي أخطأت في اللفظ، ولكن اللفظ الصحيح أنه: إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذا الوصف، لكن بين أنه صحيح أنك أنت بمنزلة هارون من موسى مني، ولكن لا نبي بعدي حتى لا يغلو الناس فيه. ومناقبه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. يكفي في خيبر أنه قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فظفر بها علي رضي الله عنه وأرضاه. أعود إلى الحديث: لا طاعة في معصية الله. انتبهوا، لا طاعة في معصية الله. الله عز وجل أمرنا بالطاعة، أمرنا بالطاعة ولزوم الجماعة، ولكن إذا وصلت القضية إلى أننا نؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا، كائنا من كان، كائنا من كان. لا يجوز أن نطيع مخلوقا في معصية الخالق، أميرا، ملكا، عالما، شيخا، إماما، والدا، والدة، زوجة، رئيسا، مرؤوس، لا يجوز أبدا. إذا وصلت القضية لقضية المعصية لا وألف لا. هذا دين، هذا دين الله سبحانه وتعالى. لذلك: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هنا قضية لابد أن أشير إليها. ولاة أمر المسلمين تجب طاعتهم فيما كرهنا أو لم نكره، فيما كرهنا أو فيما أحببنا، لكن بشرط إيش؟ ألا تكون في معصية الخالق. يعني الآن لو أمرك ولي الأمر أن تعصي الله، لا، ما تطيع، لكن لو أمرك بأمر أنت تكرهه لكن ليس محرما وجب عليك أن تطيع، وجب عليك أن تطيع. لماذا؟ لأن ولاة الأمر لهم مكانة ولهم أثر على المجتمع. الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة في القرآن الكريم على أهمية الطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله واجبة، في غير معصية الله. طيب أمر إداري، أمر فيه خلاف، لا تسمع وتطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. إذن الأمير ولي الأمر له حق الطاعة في غير معصية الله. عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اتفق عليه. أظن القضية واضحة الآن. المشكلة الآن وغير الآن، في قديم الزمان الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمر، لكن خروج في غير، يعني في غير محله. يعني كم حدثت من فتن، وكم تنادى الناس إلى الخروج على ولاة الأمر، لكن في غير كفر والعياذ بالله، في غير كفر. فكانت النتيجة وخيمة. ولذلك الإنسان يحرص ما دام أن إمامه ولي أمره مسلما عليه أن يطيعه فيما أحب أو كره، وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. بعض الناس يقول لك: يا أخي هذا استنواق، هذا يعني خنوع. يا أخي والله ما جاءت الشريعة إلا بما يحفظ المجتمعات. إذا ولي أمرك إذا لم يأتي كفرا بواحا يجب عليك أن تطيعه، يجب عليك أن تطيعه. الحمد لله قد يكون في هناك أمور فيها خلاف، أمور فيها مصالح مختلفة، تسمع وتطيع. إن هنا الضابط ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأتي كفرا بواحا أو والعياذ بالله معصية، يعني تسمع وتطيع. لكن قضية الخروج الآن فرق بين السمع والطاعة والخروج على ولاة الأمر. الخروج على ولاة الأمر هذه قضية يجب أن يكون إنسان وقاف عندها أن ينتبه. لكن الطاعة الآن، يعني هل لو أمرني بمعصية أقول له لا وأخرج عليه؟ لا انتبه، حتى لو أمرك بمعصية لا يجوز لك أن تخرج عليه. لكن إذا كان كفرا بواحا، وحتى هذا الكفر البواح إذا أتى به يجب عليك أن توازن بين المصالح والمفاسد. لأنه قد يكون كفر فيه كفر بواح، ولكن أنت ضعيف، ما عندك سلاح، ما عندك أنصار، لا، سيترتب هناك أمر أعظم، سيترتب فساد للناس، مثلا نهب لأموالهم، استباحة لأعراضهم، سفك لدمائهم، ويترجح هذا. لا فنفرق بين القضيتين. قضية الخروج على ولاة الأمر هذه قضية، وقضية السمع والطاعة هذه قضية. أمرك بمعصية ما تطيع، لكن ليس معنى هذا أنه إذا أمرني بمعصية أني أخرج عليه أو أؤلب الناس عليه. لا بد أن يكون هناك حكمة في التعامل. الخروج على ولاة الأمر كارثة، لها أحكامها والعلماء تكلموا فيها، أحكام الكتاب، الأحكام السلطانية وما جاء فيها من أحكام تبين القضايا من أولها إلى آخرها. لذلك مثل هذه الأمور الكبار، من يفتي فيها، من يتكلم فيها؟ ليس العوام، وليس أشباه العوام أو أشباه العلماء، إنما يتكلم فيها أهل الحل والعقد. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليها مفاسد عظيمة جدا. فالآن نحن أمام قضيتين، القضية الأولى قضية الخروج على ولاة الأمر، هذه قضية خطيرة جدا جدا جدا، حتى لو أمرك بمعصية أو بمخالفة لا يجوز لك أن تخرج عليه. طيب لو أمرك بكفر بواح، كفر بواح، هذا الآن وصلنا إلى قضية واضحة جدا، ولي أمر أحد البلاد الإسلامية أمر بكفر بواح، هل يجوز الخروج عليه؟ هذه قضية كما قلت لكم لا يتكلم فيها إلا أهل الحل والعقد، لأن لها شروط ولها موانع ولها أوصاف ولها بحث سلبيات وإيجابيات، أفضل ولا كذا، في قوة ولا ما في قوة، ماذا سيترتب على ذلك؟ حكمة. أذكر في أيام الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، أحد الدول العربية رئيسها أتى بكفر بواح، وجاء مجموعة من تلك الدولة إلى الشيخ بن عثيمين، نريد أن نخرج عليه. قال لا ما تخرجون عليه يا شيخ، فعلوا فعلوا فعل. قال ما تخرجون عليه، يحاولون يمين يحاولون يسار. قال الشيخ لا، خرجوا من عند الشيخ وعلى الأسف ركبوا رؤوسهم وفعلوا الأفاعيل فانقلبت عليهم، قتل منهم من قتل، سفك منهم من سفك دمه، فعلت الأفاعيل، استبيحت الأعراض، ذهبت الأموال، سالت الدماء، شوهت ثور الدين. هذه المشكلة حينما الناس يبتعدون عن العلماء. لذلك إذا ابتعد الناس عن العلماء الربانيين الذين أجمعت الأمة عليهم سيتخذون علماء آخرين، كما جاء في الحديث، علماء أشباه العلماء، علماء ليسوا بعلماء وإنما اتخذوا الناس علماء ضلال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا الكارثة، هنا الكارثة. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا جاءت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. الفتن إذا جاءت ما يعرفها إلا العلماء، العلماء الحق، علماء، العلماء الربانيون، لكن إذا أدبرت عرفها كل أحد. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فنعود إلى ما كنا نتكلم فيه، يجب على الناس ألا يبتعدوا عن العلماء. الشيخ بن باز رحمه الله يقول: وأولو الأمر هم العلماء وأمراء المسلمين، يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله. فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف، وبهذا تستقيم الأمور ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم. أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف. إذن القضية واضحة جدا الآن، لما قال: وأولو الأمر هم العلماء وأمراء المسلمين. طب لماذا قدم العلماء؟ لأن العلماء هم الأعرف بالحلال والحرام، وأن الأمراء لا بد أن يكونوا مع العلماء، لأن الأمير قد لا يكون عالما بالحلال والحرام مثل العالم. ولذلك الأمراء لما يكون عندهم العلماء يفتونهم: هذا صح وهذا خطأ وهذا حلال وهذا حرام، وعلى ضوء هذا العلم يتم اتخاذ القرار وتسييس الناس وإدارة أمورهم. وبالتالي لما يكون هناك ترابط بين العلماء والأمراء يكون النفع للناس. لكن المشكلة إذا كان هناك انفكاك بين العلماء والأمراء كانت كارثة، قد يحدث أمور يندلح الجبين. لكن الذي يهمنا في هذا أن الطاعة لا تكون إلا في الحلال، أما الحرام فلا. لو جاء الإنسان رجل قال لزوجته: اخلعي حجابك، قد يحدث. بعض الناس يذهب يدرس الغرب وكذا، فيأتي وقد ذهبت أخلاقه وتغير فكره، فيريد من زوجته أن تكشف وجهها أو تكشف حجابها. نقول: هذا زوجك، أن تطيعينه؟ لا، ما تطيعه. والدك لو أمرك بمنكر ما تطيع، وإن جاهداك كما قال الله سبحانه وتعالى: لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وهو أبوك أو أمك. لا، هذه قضية ما فيها يعني مداهنة أبدا، بل مفاصلة، حلال حلال حرام حرام. رئيسك في العمل أمرك بأمر فيه منكر فيه محرم، ما تقبل. أميرك أمرك بأمر فيه حرام، ما تقبل. قد تبتلى، أبتلى، اصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك اصبر، لأنه أنت ستبتلى، ستعود إلى الله سبحانه وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. والدنيا مهما حدث فيها الإنسان يصبر، وقدر الله ما شاء فعل. لكن أن نطيع مخلوقا في معصية الخالق، لا، هذه قضية مسلمة، لا طاعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كان فاسقين، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر. أبوك أو أمك مهما كان أمرك بمنكر بمحرم بكفر، لا، ما نقبل. مع أنه يعني طاعة الوالدين واجبة، لكن في منكر لا نقبل. الزوج طاعته واجبة لكن في منكر لا. رئيسك طاعته واجبة في عملك لكن في منكر لا. والإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه القضايا التي يعني أمر محرم خلاص انتهينا، الحلال بين والحرام بين، بينه أمور مشتبهات هذه لا حل لها، أمر آخر. لكن قضية إيش؟ قضية كما الحديث: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. هذه قاعدة تستمر إلى قيام الساعة. تستمر إلى قيام الساعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب إذن أعود فأكرر قضية إيش؟ نفرق بين إيش؟ عدم الطاعة والخروج على ولاة الأمر. أما الخروج حتى لو أمرك بمعصية لا تخرج، لأنه يترتب عليه فساد، فساد أمة، فساد مجتمع، فساد دولة، يترتب عليه خوف، جوع، سفك دماء، هلع، لا كارثة، هذه كارثة. لكن الطاعة لا، ما نطيع. أمرت بمعصية ما أطيع، ما أطيع. لكن ليس معنى هذا كيش أني أبدأ في إيش، في الخروج أو في، لا لا، هذه قضية ينبغي أن ننتبه لها، لأن التاريخ يشهد، التاريخ يشهد ما في حركة خروج على ولاة أمر. اقرأ التاريخ، كانت في النهاية مفادها إلى خير، بل العكس، يعني ترتب عليها أشياء كثيرة وترتب عليها سلبيات عظيمة. وكما قلت، الاستمساك بالكتاب والسنة والوقوف مع علماء الأمة هذا نجاح بعد توفيق الله سبحانه جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها